قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. نعم. والجهل خص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، قال: والفقه أخص من العلم. الفقه طبعا هنا مقصوده بالمعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية كما يعني ذكرنا، والعلم أعم، هو يشمل الفقه ويشمل التفسير والحديث والعقيدة ونحوها، ويشمل أيضا علوم غير الشرعية كالنحو والبلاغة والطب وغيره. فالفقه أكيد أنها أخص من العلم. ثم قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به كما هو، يعني أن تدرك الشيء على ما هو عليه، فهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني عرفه بعض العلماء تعريف آخر، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، عرفه الشيخ ابن عثيمين بهذا التعريف. فمعرفة العلم قال هو معرفة المعلوم، وهذا يزيل أيضا الجهل البسيط، وهو عدم إدراك الشيء أصلا. نعم. وقال: على ما هو به، هذا قيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف الحقيقة، يخالف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب. فالأول الجهل البسيط، والثاني الجهل المركب. ولذلك قال بعد ذلك: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا هو تعريف الجهل المركب. الجهل البسيط أنك ما تعرف أصلا، لكن الجهل المركب أن تعرف الشيء على ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه عفوا، نعم على خلاف ما هو عليه. قال أيضا: نعم، أقسام العلم. العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، في العلم الواقع في إحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المشير إلى المطلوب. نعم، العلم له أقسام، ذكر العلم المؤلف أقسامه. وأولا بدأ بالعلم الضروري، قال: وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني ما تفكر وتجتهد، لا الأمر واضح ما يحتاج اجتهاد، إما أنك سمعت عن إحدى الحواس الخمس، سمع أو بصر أو شم أو لمس أو ذوق، فهذا العلم بهذه الحواس لا يمكن، لا يوجد فيه تفكير أو اجتهاد، فهذا العلم ضروري، يعني أنت تقبله مباشرة، ما تحتاج إلى أن يعني لا يمكن دفعه. ولذلك يعني عرفه الشيخ ابن عثيمين، قال: العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، ما تقدر تدفعه، يعني هون الآن أرى فلان ما يمكن أن أكذب هذا الشيء أو أرفضه. وكذلك قال: أو بالتواتر، يعني أيضا قد يكون هذا العلم حصل أنت ما لم يعني كما يقال تدركه بالحواس الخمس، ولكن كثرة الناقلين ده، كأن تكون أنت منذ أن نشأت وأنت تعلم أن فلان ابن فلان، هذا لا يمكن أن تنفيه، هذا علم متواتر عندك، كل القرية وكل الجيران يعرفون أن فلان ابن فلان ويدعونه ابن فلان، فهذا تواتر. فتواتر التواتر هو يعني هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ثم ذكر بعد ذلك قال وأما العلم المكتسب. نعم قال فهو ما يقع عن نظر واستدلال، هو الذي يقع عن ما يحصل كما قلنا بالعلم بالخواص الخمس، لا عن نظر تفكر وتنظر وتبحث عن الأدلة، فهذا يحتاج إلى نظر. ومثل ذكر العلم المذي نجس أو أن طواف الوداع واجب. ثم عرف النظر والاستدلال ذكر تعريفهم، فقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني أن تفكر في حال الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، وهذا هو طريقك إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه. قال والاستدلال هو طلب الدليل، يعني البحث عن الدليل. فالاستدلال هو طلب الدليل والبحث عنه، فحينما تبحث عن مسألة تبحث عن دليلها سواء في الكتاب أو في السنة أو في خلال النظر في ما هو الأقرب إليها من الأحكام الشرعية. ثم قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو الذي يدل على ما تريده، فهذا هو الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فهو يدلك ويرشدك ويهديك إلى الوصول إلى الشيء الذي أنت تبحث عن حكمه. والدليل يطلق على الأدلة القطعية مثل المتواتر والإجماع، ويطلق أيضا على ما يدل على الظن والغلبة مثل كما قلنا القياس وخبر الواحد والاجتهاد ونحو ذلك مما يعني ذكره الأصوليين. نعم والظن تجميد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجميد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فهنا الإدراك، نحن تكلمنا عن العلم وأنه إدراك الجازم، إدراك الشيء على ما هو عليه، هنا الآن تكلم عن النوع الثاني أو درجة أخرى الظن، وهو الإدراك الغير جازم، إدراك لكن ليس يقيني كالعلم. وهذا لا يخلو من حالين، أن يتساوى الأمران ولا يترجح عندك أحد منهما، وهذا هو الشك، تكون في مرحلة شك، يعني عندك احتمالين لكن ما ترجح أحد على الآخر، فهذا يسمى الشك إذا ما وصلت. الأمر الثاني أن يترجح أحد هذين الاحتمالين على الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم. يعني على سبيل المثال نضرب مثال، إنسان طاف بالكعبة حول الكعبة، فهو يقول أنا إما ثلاثة أو أربعة لكن ما غلب أحدهم على الآخر، هذا شك. الأمر الثاني لا، فهنا نقول يعتمد إيش على اليقين، اليقين عنده الأقل، يعني إذا كان بين ثلاثة وأربعة يعتمد وما رجح أحدهما يعتمد اليقين اللي هو الثلاثة فيصوف أربعة. احتمال أو القسم الثاني والحالة الثانية أن يترجح أحدهما يقول ثلاثة وأربعة لا، بس أغلب ظن أنه طاف أربعة، فهنا يحمل على ما غلب عليه ظنه. وهذه كما قلنا يكون هناك الراجح يعتبر ظن والمرجوح وهم، وكل ما يعني إذا زادت الاحتمال قوة هذا الاحتمال يسمى قد يصل مرحلة غلبة الظن، يعني يزداد الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم وأما غلبة الظن كما قلنا فهي يعني تكون أقوى، والظن والغلبة الظن أو غلبة الظن كل منهما يعني يقوم مقام اليقين إذا فقد اليقين. يعني إذا صرت أنا بين ظن وشك أو غلبة الظن وشك فأني أعمل. والشرع جوز إذا لم يتيسر توفر اليقين فنعمل بغلبة الظن. ومن الأدلة يعني على هذا الأمر قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من نار. الحديث متفق عليه. فهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظهر له صحة هذا الأمر لكنه ليس يقين بحسب الأدلة التي أمامه. هذا بيّن حجته وهذا بيّن حجته فحكم بحسب ما يعني ما سمع من الحجج. فهذا دليل على أننا نعمل بالظن إذا فقد اليقين وجد الظن. نعم. وعلم أصول الفقه وركوبه على سبيل الإكمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نعم. ذكر بعد ذلك بعد ما المؤلف الآن يذكر تعريف علم أصول الفقه كما قلنا كونه علم على فن معين يعني انتهى. ليش ذكر العلم؟ لأنه لما ذكر أن تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وقلنا أن المعرفة تشمل على الصحيح مع أن المؤلف يرى أنها في الفقه لا تشمل إلا يعني لا تشمل القطعية، فأراد أن يبين درجات العلم وأن منه ما هو يقين ومنه ما هو ظن، غلبة ظن ثم ظن ثم شك أو احتمال أو وهم. فبعد ذلك بعد ما انتهى من هذا الآن جاء يذكر لنا تعريف علم أصول الفقه، فقال: هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المسلم. ما ذكر عفوا حال المستدل، ولكن هذه أضافها أيضا أهل العلم. فقوله طرقه يعني يقصد أدلة الفقه الإجمالية، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل ما الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة ونحو ذلك من القواعد الأصولية. فهو أدلة الفقه الإجمالية يقصد بها مثل هذه القواعد الأصولية. قال: طرقه على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، يعني لمسألة بعينها. ثم قال: وكيفية الاستدلال بها، كيف نستدل؟ وكيفية الاستدلال بهذا الأمر كيف نستدل، أي بطرق الفقه الإجمالية، وهذا بمعرفة دلالة الألفاظ كما سيأتي شروط الاستدلال منها العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. فهذه كيفية الاستدلال بهذه الطرق. وطبعا المؤلف ما ذكر، قلنا في حال المستفيد ما ذكره، التي تذكرون لما في البداية ذكرنا موضوعات أصول الفقه. ولذلك هناك تعريف أشمل من هذا التعريف الذي ذكره المؤلف، وهذا يعني تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: أصول الفقه هي علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهو أضاف على ما ذكر المؤلف: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، كما قلنا في أدلة الفقه مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة، هذه الأدلة الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها من خلال معرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، فمن دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وشروط الاستدلال حمل المطلق على المقيد، التخصيص العام، معرفة الترجيح عند التعارض، وحال المستفيد المقصود أن حال المستفيد بين الاجتهاد والتقليد ما هو حاله. فبهذا يكون تم تعريف العلم أصول الفقه. ثم ذكر المؤلف ما هي الأبواب اللي راح يتناولها، أبواب أصول الفقه اللي هي احنا تكلمنا عنها الموضوعات أصول الفقه، يعني قال أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ، كل هذه الأمور راح تمر علينا بإذن الله نتكلم عنها، والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة والترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نعم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم أو فعل وحرف أو اسم وحرف. نعم، تكلم عن أقسام الكلام. فالفقهاء كما قلنا علم أصول الفقه مستمد من علم اللغة، وهذه من المباحث اللي مأخوذة من علم اللغة، وأن لابد الإنسان يكون عنده حصيلة من علم اللغة حتى يستطيع أن يفهم نصوص الوحيين ويستنبط الأحكام الفقهية. فذكر الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان يعني فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة. الكلام يطلق على اللفظ الموضوع لمعنى، وهذا في اللغة. وأما معنى الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المفيد، مثل قول الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا. وذكر المؤلف أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل العلم النافع، فهذا يعني أحد المثال على الاسمين، أو اسم وفعل مثل جاء الحق وزهق الباطل، فهذا فعل وفاعل، الفاعل اسم. أو يطلق أيضا على فعل وحرف مثل ما قام، طبعا هنا يحتاج إلى أن يوجد ضمير يدل ما قام، مثلا زيد، تقصد زيد فيفهم. بناء على هذا ممكن أن يكون الفعل والحرف لفظ مفيد. وأيضا قال أو اسم وحرف، مثل لما تقول يا الله، فهذا هو يعني اسم ونداء، حرف نداء واسم الجلالة. بعضهم قال أن هنا يعني يحتاج إلى تقدير أيضا، أني يعني أدعو الله عز وجل، فالمؤلف يعني أراد بذلك لعله يعني بالإضافة إليه يعني أن يكون هناك أمرا مفهوما. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى زمن وعرض وقسم. نعم، قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. فذكر أقسام الكلام باعتبار الأمر والنهي، فقال إلى أمر ونهي. والأمر ما يدل كما مر معنا ما يدل على طلب الفعل، والنهي ما يدل على ترك أو طلب الترك، لا تفعل كذا، الأمر طبعا افعل كذا. وقال وخبر واستخبار، الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، لم تقول سافر خالد. أما الاستخبار اللي هو الاستفهام، هل جاء زيد، هل حضر محمد. قال وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم، التمني وطلب الشيء الذي لا يرجى حصوله أو يعني لكونه مثلا مستحيل، كما يعني يقال لا ليت الشباب يعود يوما، أو بعيد المنام الحصول عليه. وعرض بسكون الراء يعني الطلب برفق، يعني ألا تنزل كمثاله ألا تنزل عندنا ألا تزورنا. وقسم والله لا أفعلن كذا. هناك تقسيم أخصر من هذا عند البلاغيين أو عند أهل البلاغة، أنهم يقسمون الكلام إلى أمر، إلى خبر عفوا وإنشاء. فالخبر اللي قلنا قبل قليل ما يحتمل الصدق والكذب، نحو جاء زيد. أما الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا يشمل عدة أنواع، مثل يشمل الأمر افعل كذا لا تفعل كذا، يشمل الاستفهام، ويشمل التمني، ويشمل العرض. فهذه وكذلك القسم، هذه كلها تدخل في الإنشاء. والمراد أهم يعني هذه الأنواع والتي نريدها والتي تفيدنا في الأمر والنهي، هذا يعني أهم شيء نريد أن نتحدث عنه. لعلنا نقف اليوم عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.